وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ومنه يعلم أن الأصل في الصلاة الطول، وهذه سنة قد هجرت، فتجويد الصلاة هي سبب لسلامة الدين، ولا سيما يوم الجمعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في صحيح مسلم أن من مئنة فقه الرجل أن يطيل الصلاة ويقصر الخطبة، وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في الخطبة أن تكون ذكرا لله، وربنا يقول عن يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والصلاة كما تعلمون أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل. وفساد كثير من أحوال الناس عن المصلين إنما سببه أنهم لا يتزودون بالمطلوب من الصلوات الخمس. فالصلاة الواجب على العبد أن يحسنها وأن يزينها وأن يطولها وأن يخلص فيها وأن يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: صلي صلاة تليق بربك، أو اتخذ إلها يليق بصلاتك. صلي صلاة تليق بربك، أو اتخذ إلها يليق بصلاتك. فبعض الناس يصلون ولا تجد أثرا لصلاتهم في حياتهم، لا في سمتهم ولا في أفعالهم وأحوالهم، نسأل الله الرحمة، أحوال الفجرة وأحوال الفسقة، وأصبحت الصلاة بمجرد فقط ركعات تؤدى في الظاهر. وهذه ظاهرة خطيرة علاجها تطويل الصلاة. ولذا ثبت في النسائي أنه جيء للنبي صلى الله عليه وسلم بامرأة سرقت دون الحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعوها فإن صلاتها ستمنعها، دعوها فإن صلاتها ستمنعها. ولذا الصلاة لا يعلم أهميتها ولا يعرف قدرها إلا من وفقه الله تعالى لأن يقدرها وأن يخشع فيها وأن يشعر أنه يناجي الله سبحانه. أحد الإخوة يسأل، يقول: ما هي الأمور التي تجعل العبد خاشعا في الصلاة، وما هي سبب قساوة القلب؟ الناس يصلون، وفرق بين الصلاة هذا وهذا كالفرق بين الأرض والسماء، هذا خاشع ومقبل على ربه مناج متلذذا مهما طال الوقت لا يشعر به، كأنه اندخل في الصلاة، كأنه ركب الزمن، وكأن الزمن قد تعطل. وذاك يستطيل الصلاة ولو قرأ الإمام الإخلاص، بعض الناس يسابق الإمام ولو أن الإمام صلى صلاة يسيرة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه صلى الفجر فسلم بعد طلوع الشمس، فقيل له فقال: الحمد لله لم نكتب من الغافلين، الحمد لله لم نكتب من الغافلين. يعني بقي في الصلاة من طلوع من وقت الفجر إلى أن سلم وقد خرج وقتها. ابن عباس ثبت عنه أنه قام الليل فقرأ قاف فوصل إلى قول الله عز وجل: ولقد جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد فبقي يكررها حتى طلع عليه الفجر وهو يكرر آية واحدة ويستشعر أنه سيلقى ربه وأنه سيموت إلى آخره. فالقلب يقسو من الحرام ومن الغفلة، وقساوة القلب لها أسباب كما يذكر أهل العلم وأذكرها سردا على عجلة. ففضول الكلام وكثرة الكلام والطعن في الناس والكلام بما ينفع وبما لا ينفع من أسباب قساوة القلب. الله عز وجل يقول: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. اعرض عن اللغو، واللغو الكلام الحلال، الكلام الحلال لكن لا فائدة منه. ولذا العبد إن أراد الخشوع في الصلاة فلا بد أن يترك فضول الكلام. ومن أسباب قساوة القلب فضول المنام، النوم الكثير يقسي القلب، وفضول الطعام وكثرة الشبع وكثرة الأكل يقسي القلب. ومن أسباب قساوة القلب ترك التدبر القرآن الكريم. أفلا يتدبرون القرآن أم أي بل على قلوب أقفالها. ومن أسباب قساوة القلب ترك التدبر والتفكر بالموت واليوم الآخر، أن تنسى دار البلا، أن تنسى القبر بيت الدود، أن تنسى الوقوف بين يدي الله، أن تنسى الجنة أو النار. هذه سبب من أسباب قساوة القلب. ومن أسباب قساوة القلب كثرة مخارطة أنفاس الناس، كثرة المخارطة، وألا تكون لك ساعة تناجي فيها ربك وتحاسب فيها نفسك. وكان عمر يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. ومن أسباب قساوة القلب الطعن في أهل العلم وفي أهل الدين وأهل الصلاح وأهل التقوى. هذه أسباب سبعة، من تجنبها رزقه الله تعالى قلبا لينا، قلبا خاشعا. ثم من أسباب الخشوع في الصلاة تسأل ربك الخشوع في الصلاة. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تعرف أهمية الخشوع، وأن تعلم حال الخاشعين من السلف الصالحين. ومن أسباب الخشوع في الصلاة أن تتدبر ما تقرأ، وأن تفهم المناجات، أن تفهم ماذا تقول لله سبحانه وتعالى. ومن أسباب قساوة القلب، من أسباب الخشوع في الصلاة التبكير للصلاة، أن تبكر وأن تأتي مبكرا. فهذا أيضا سبب من أسباب الخشوع في الصلاة. كيف نوفق بين الدعاء يكون في السر كما أسلفتم، وأن الذكر لا يجوز أن يكون في السر؟ السر الذي لا يجوز أن يكون فيه الذكر إنما هو حديث النفس. لا يجوز للعبد في صلاته أن يحدث نفسه وألا يحرك لسانه، فهذا حديث نفس. حتى الذين يمنعون الجنب أن يقرأ القرآن يجوزون له أن يمرر القرآن على قلبه، فقالوا إن تمرير الكلام على القلب ليس ذكرا، لا تحرك به لسانك لتعجل به. فالأصل في الذكر أن يكون بتحريك اللسان. فمن صلى صلاة لا يحرك لسانه فيها ولا يسمع نفسه المناجات، لا يسمع نفسه ولا يحرك لسانه، فهذا ليس بذاكر، وهذا ليس بقارئ، هذا لم يقرأ الفاتحة، وهذا صلاته باطلة باتفاق العلماء. تجد بعض الناس واقف يصلي، تنظر إليه لا تجد يحرك شفتيه، تجده يعني عبارة عن حديث نفس. ولكن الأصل في الذكر، الأصل في الدعاء ألا تشوش على الناس، اربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصما ولا غائبا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه. فالسر المراد به أن تحرك لسانك، أما أن لا تحرك لسانك فهذا أمر ممنوع. أخ يسأل يقول: عندنا مسجد في واشنطن مع كبر مساحته، إلا أنه لا يتسع لأعداد المصلين في صلاة الجمعة، فتقام الصلاة 3 مرات ذلك اليوم من قبل الإمام نفسه، بثلاث خطب على أوقات متتالية، هل هذا الفعل مشروع؟ يفترض أنه لا يمكن إنشاء طوابق عليا أو سفلى فيه، ولا يمكن أن نصلي الصلاة في الشارع. علماؤنا لما يمثلون على ما قارب الشيء يعطى حكمه يذكرون الشارع لما يضيق المسجد يوم الجمعة، فيقولون الشارع يعطى حكم المسجد، فما قارب الشيء يعطى حكمه. في ديار الكفر لا يمكن إقامة الصلوات في الشوارع، وهذا مسجد على سعته كما يقول الأخ، وهذا السؤال يتضمن بشارة وإقبال المسلمين ولله الحمد والمنة على بيوت الله، ولا سيما يوم الجمعة. فماذا يصنع هؤلاء؟ ماذا يصنع هؤلاء؟ الأصل في الجمعة أنها جامعة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الأصل في الجمعة إذا وجد في الحي الواحد، وبل إذا وجد في البلدة الواحدة، إذا وجد في البلدة الواحدة مسجد يجمع الناس كلهم، فالأصل أن لا نعدد الجمعة، والأصل أن نصلي الجمعة في مسجد واحد. فإن ضاق المسجد ويسع الناس مسجدين صلينا في مسجدين لا ثلاثة. أما اليوم ولله الحمد والمنة مرج الحمام فيها ما يزيد عن 10 مساجد، ومرج الحمام للمساجد 10 ممتلئة من فضل الله جل في علا ممتلئة، وبالتالي تعداد الجمعة لا حرج فيه إن احتجناه. متى احتجنا لأن نعدد الجمعة؟ فنعددها متى احتجنا إليها، حتى في المسجد الواحد، حتى في المسجد الواحد. إذا لم نجد إلا مسجدا واحدا، وهذا المسجد الواحد لا نستطيع أن نقيم الجمعة إلا فيه دون سواه، وهذا المسجد لا يسع الناس، ولا يمكن أن نتخذ الطابق الثاني أو أن نتخذ طابق سفلي أو مرافق في المسجد أو ساحات عامة أو الشوارع تصلى فيها، فماذا نصنع؟ لا حرج من أن نعدد الجمعة في المحل الواحد ضرورة. أما الأصل عدم التعداد، والذين اتخذوا مسجدا ضرارا كفرا وتفريقا بين المؤمنين، فالأصل في الجمعة والصلاة والمساجد ألا تفرق بين المؤمنين، الأصل أن تجمع. ولذا قال الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى في كتابه أحكام القرآن عند هذه الآية، ويستنبط منها حرمة تكرار الجماعة في المسجد الواحد، يستفاد من هذه الآية حرمة التكرار، ما قال الجمعة، قال الجماعة. لماذا؟ لأن مسجد الضرار ما مراد أهله أن يفرقوا بين المؤمنين، أن يفرقوا بين المؤمنين، فالأصل في المؤمنين أن يجتمعوا، ولا سيما بين يدي الله. فإذا لم يجتمع المصلون وهم متوجهون إلى قبلة واحدة ويتبعون نبيا واحدا ويعبدون إلها واحدا، فإذا لم يجتمعوا في صلاتهم متى يجتمعوا؟ متى يقع الاجتماع؟ ولذا هؤلاء إخواننا في واشنطن أسأل الله عز وجل أن يحفظهم وأن يسددهم وأن يحفظ ذراريهم وأن يرزقهم الصلاح وأن يكثرهم وأن لا ينقصهم، إذا ما وجدوا سبيلا إلا لإقامة أكثر من جمعة في مسجد واحد فلا حرج، فيجوز لهم أن يقيموا الجمعة على إثر الجمعة بالمقدار اللازم. أما أن كل يسترخي وكل لا يأتي للمساء للجماعة وبإمكانه أن يأتي وأن يجتمعوا، فهذا يحرم، وهذا أمر فيه إثم، والله تعالى أعلم. أخ يسأل عن قصة الإمام الشافعي مع شيخه وكيع، هل هي صحيحة؟ يريد شكوت إلى وكيع سوء حفظي. مشهور عن الإمام الشافعي بيتان رحمه الله، قال شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاص. هذه في ديوان الشافعي. الشافعي ما ألف ديوانا، الشافعي قال شعرا فجمعه جمع في ديوان خاص، وأحسن من جمع شعر الشافعي ووثقه هو الأستاذ بهجة مجاهد مصطفى العراقي المدرس في الجامعات الماليزية، له كتاب اسمه شعر الإمام الشافعي، فذكر الأبيات معزوة إلى مراجعها. نظرت في تاريخ وفاة الشافعي سنة 250، أدرك وكيع أدرك وكيعا، الشافعي أدرك وكيعا، والقصة محتملة، القصة بيت الشعر منسوب إليه، والأمور المشهورة هي الحقائق ما لم يثبت خلافها. وموضوع يعني نسبة الشعر، بل نسبة الأقوال لأهل العلم، ما لم يثبت لنا بالطرق الصحيحة أنها مزيفة، فالأصل السعة في النسبة. قرر شيخنا رحمه الله في كتابه مختصر العلوم أن عزو الآثار فيه سعة. من أين تأتي السعة؟ تأتي السعة من أن العازي لا يدخل تحت الوعيد. الخوف في العزو فيما يخص الأحاديث النبوية. النبي يقول صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. ويقول كما في صحيح مسلم: ليس الكذب علي ككذب على أحد، فمن كذب علي فإنما، أو فمن روى عني حديثا ويرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، أو قال فهو أحد الكاذبين، إما أنا الكذاب وإما هو الكذاب. وهذا وعيد، حاشاه صلى الله عليه وسلم من أن يكون كذابا. فالتهديد والوعيد إنما هو في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. أما عزو الأقوال ولا سيما الأشعار وهي حكمة عظيمة، يقولون أن الشافعي حينها وقعت عيناه على عقب امرأة. عارفين العقب؟ يعني ويل العقاب من النار، أسفل القدم من الخلف. فلما رجع يحفظ فما استطاع أن يحفظ، فذهب إلى وكيع يشكو حاله: كنت على حال وأصبحت على حال. صدقوني يا إخوة، أخرج في بعض الأحيان من بيتي أحتاج إلى أسبوع حابسا نفسي في مكتبتي حتى أرجع كما قبل أن أخرج، قبل أن أخرج للطرقات. أسأل الله عز وجل الرحمة. يقول الشافعي: لما نظر إلى عقب المرأة فأصبح يشكو حفظه، فقال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي. قال: فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. العلم لا يثبت فيه إلا المخلص. ولذا قال غير واحد من السلف: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له. فمن أحسن حسنات العلم أن الثابت في العلم كالمجاهد المرابط، وأن الذي يطلب العلم لغير الله لكثرة ترداد الآيات والأحاديث التي فيها نور وخير وبركة على قلبه يستقيم حاله ويصلح مآله وتحسن نيته. هذه من بركة العلم. صاحب شركة يعمل عنده موظف شيعي وهو لا يعرف، هل أخبره أن فلانا شيعي؟ قبل أن تخبره أنت الواجب عليك مع هذا الشيعي أن تذكره بالله وأن تدعوه. دائما ابحث عن الواجب عليك ولا تفكر بالواجب الذي على غيرك. لا تقل أجلس ليعمل غيري، قل أعمل ليرتاح غيري. لا يكون شعارك في حياتك أن تلقي الأمور على غيرك، أنت الواجب عليك. لماذا لا يقال؟ لماذا لا تسأل أنا ما هو الواجب عليك؟ فإن رأيت هذا الشيعي فاسد مفسد يبلغ فساده وينشره، فالواجب عليك أن تمنعه من ذلك ولو بالطرد من العمل. فإن رأيته لا يمكن أن يصلح حاله إلا بهذه الشكوى فجزاك الله خيرا، لكن حسن نيتك واجعل ذلك من أجل ربك ولا تجعل ذلك من أجل حظ نفس. وذكرت لكم في هذا المقام قديما، وهي مسألة مهمة للغاية، ذكرها ابن أبي جمرة في بهجة النفوس شرح مختصره على البخاري، قصة أبي بكر مع مصطح. مصطح صحابي خاض وابتلي بالخوض في فتنة الإفك، كان يتكلم في عائشة، ومصطح فقير وأبو بكر ينفق عليه، فمصطح وهو يتكلم في فتنة الإفك ويخوض في عرض عائشة وأبو بكر ينفق. تدرون أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم أحب الناس إلي فضلا عن أن عائشة ابنته رضي الله تعالى عنه. فلما أنزل الله براءة عائشة من السماء أمسك أبو بكر عن النفقة. قال ابن أبي جمرة لو أن أبا بكر أمسك النفقة بمجرد خوض مصطح في عرض عائشة لكان هجران أبو بكر لمصطح من أجل حظ نفسه، ولكنه لما أمسك النفقة بعد أن نزلت البراءة من السماء فهذا دل على أن هجران أبي بكر لمصطح إنما كان من أجل الله. لو أنه أمسك قبل البراءة لكان الأمر من أجل حظ النفس. أين هؤلاء؟ أين هؤلاء؟ فأنت إذا هجرت وإذا أردت أن تتكلم في شخص حسن نيتك، حسن نيتك، ما تكون تصفة حسابات باسم الدين. اليوم في الدين يستخدم مطية، اليوم الدين للأسف يستخدم مطية، حتى أن الرجل الفاجر إذا أراد أن يعني يروج الباطل الذي عنده قد يقول في بعض الأحيان يا رجل اتق الله، يا رجل اتق الله، قد يقول هذا تارك الصلاة، واحد تارك الصلاة لا يؤدي زكاة، واحد زبون يسأله عن سلعة يعني ليست بهذا السعر لو قللت شوي، قل اتق الله اتق الله، غصر عنده تقوى الله الآن، هذا الذي لا يصلي ولا يتق الله، اتق الله من أجل سعر السلعة هذا عنده اتق الله، أما هو يعرف تقوى الله لا يعرف تقوى الله عز وجل. فصار الدين عبارة عن مستودع ومخزن الناس تأخذ منها منه ما تريد لأغراضهم وأعراضهم وشهواتهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ما هي نصيحتكم لأهل مصر للخروج مما فيه الآن؟ مصر تدفع ضريبة الشرود والبعد عن الله، مصر تدفع ضريبة وجود المعاصي الظاهرة فيها، مصر فيها خير وبركة، والنبي يقول في صحيح مسلم استوصوا بالأقباط خيرا، استوصوا بأهل مصر خيرا، فنحن نحبهم ونحب لهم الخير وندعو الله عز وجل أن يخلصهم مما هم فيه. إياك ثم إياك أن تنظر إلى أحداث التي تجري في بلاد المسلمين مجزأة مفرقة، انظر إلى الأحداث على أنها واحدة، فهناك أيدي خبيثة خفية، ولا استبعد أن يكونوا اليهود يلعبون ببلاد المسلمين يريدون تجزيئها ويريدون تفريقها ويوقعون الإحن والفتن. الذي يجري في مصر وراءه يهود يقينا، هذا حال اليهود، يحبون الفرقة، يحبون إثارة الفتن وما شابه، أيدي خفية ظاهرة، فوضى منظمة في مصر واضحة جدا، فوضى منظمة، يريدون أن يزعزعوا ثقة الناس بالإسلام. الناس عندهم تشوف وتشوق للإسلام، والناس امتلأت قلوبهم رغبة بأن يحكم الإسلام، فجاءوا بحكم بطريقة معينة بشخص معين في ظرف معين في وقت معين لأناس معينين لكي يبينوا للناس ظلما وعدوانا وزورا أن الإسلام إن حكم فإنه ليس فيه العلاج وليس فيه الخير وليس هو البلسم، حتى يشكك الناس في هذه المسلمات التي ملأ الصادقون من الدعاء نفوس الناس بها. هذا مخطط خطير وخطير جدا وله أبعاد إلى آخره. فأسأل الله عز وجل أن يحفظ بلاد المسلمين. إياكم أن تنظروا لما يجري في مصر بمعزل عما يجري في سوريا، وما جرى في سوريا بمعزل عما حصل في ليبيا، وما حصل في ليبيا بمعزل عما حصل في العراق. لا يمكن العاقل أن يفهم الأمور هكذا. أيدي تلعب بأمن المسلمين، أيدي تلعب بدماء المسلمين، الثورات سقط فيها الآن ما يزيد عن 40,000 رجل. والله لو خضنا معارك مع اليهود ما سقط من 40,000. 40,000، 40,000 والواحد، والواحد من دماء المسلمين. لو هدمت الكعبة أهون عند الله من دم واحد من 40,000. وباسم ماذا؟ باسم التحرر وباسم الثورات وما شابه، ولا حول القوة إلا بالله. فأهل مصر يحتاجون إلى حسن صلة بالله عز وجل وتضرع لله جل في علاه، والصالحون منهم مدعون ربهم أن يرفع عنهم هذا البلاء، ويحتاجون إلى أن يتوحدوا، ويحتاجون إلى أن يجتمعوا على ما انتخبوه وما صلح ورأوه صالحا لهم، وأن لا ينابذوه وأن لا يخالفوه. ولا نحب هذه الفرقة التي تجري في بلاد المسلمين، هذه فرقة لا نحبها أبدا. وهذه الأشياء التي تجري إنما هي يعني من المخالفات، والله تعالى أعلم. امرأة طلقت من زوجها وتزوجت من رجل آخر، مات زوجها القديم، هل يجوز أن تعتمر عنه؟ المرأة لمن في الجنة التي تزوجت أكثر من واحد؟ قولان لأهل العلم، منهم من يقول لأحسنهم أخلاقا، ومنهم من يقول لآخرهم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم غير حديث أن المرأة لآخر أزواجها في الجنة، فما لها للزوج الذي مات عنها أو الذي طلقها والذي يعني تزوجت غيره. أنا أنصح هذه الزوجة أن تفي لزوجها التي هي تحته، وأن تتناسى زوجها الذي قد طلقها، ولها أن تدعو له. ولكن العمرة هذا توسع، والله تعالى أعلم. نأتي لأسئلة الإخوة في النت. أخ من الجزائر يقول: ما سبب اختلاف ألفاظ الحديث من راوي إلى آخر؟ هل ذكره النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مرة أم أن الرواة وهموا؟ أسباب ذكر اختلاف الألفاظ أشياء، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحديث أكثر من مرة، وحتى نثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر الحديث أكثر من مرة نحتاج إلى قرائن، وهذه القرائن قد تكون في الزمان وقد تكون في المكان. وقد يعني يسعف في اختلاف الأحاديث إذا اختلف الرواة، اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في رواية الحديث. ثم قد يروي بعض، وهذا أكبر سبب من الأسباب وهو الأظهر وهو الأصل، أن العلماء يجوزون رواية الحديث بالمعنى. لما سئل الحسن البصري هل يجوز رواية الحديث بالمعنى، ذكر أن الله جل في علاه يذكر أقوال أقوام بكلام معجز. لما يذكر الله قول فرعون وقول ماذا جرى مع الأمم السابقة، الله ما يذكر أقوالهم، يذكر حقيقة ما جرى، لكن هذه الأقوال التي ذكرها الله تعالى هي بالفحوى والمعنى. فجوز الإمام الحسن البصري رواية الحديث بالمعنى من ذكر ربنا لأخبار الأقوام السابقة بكلام معجز. هؤلاء الأقوام ما قالوا عين هذه الكلمات، ولكيف يكون هذا الكلام معجز والناس لا تستطيع أن تقوله، أو الله يتحدى به وهو كلام البشر؟ فالله ذكر الكلام بفحوى ومعنى ما قالوا. فرواية الحديث بالمعنى جائزة. فلما يروي الرواة أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى تختلف الألفاظ، لكن إذا اختلفت الألفاظ يبقى الفحوى والمعنى واحد. فمن الفروق بين القرآن الكريم والحديث النبوي أن الآيات لا يجوز روايتها بالمعنى، لابد من ذكر الآيات بحروفها ونصوصها من غير زيادة أو نقصان عليها. أما الحديث النبوي فيجوز أن ترويه بالمعنى. هل الأصل رواية الحديث بالمعنى؟ جواب لا، ليس هذا هو الأصل. لكن إن رأيناه فإن وجدناه في الروايات فنقول هذا من رواية من كلام الرواة وتصرف الرواة، والله تعالى أعلم. نرجو منكم توجيه نصيحة في كيفية التعامل مع ما يجري في بلاد المسلمين من أحداث، حيث إن كثيرا من الشباب عندنا قد ذهبوا إلى سوريا للقتال، وبعضهم أطباء للغرض المساعدة في معالجة المرضى. الذي يجري في بلاد المسلمين كما قلت لكم مؤلم ومحزن. الذي يجري في سوريا تحطيم وتدمير لهذا البلد الكبير، لهذا البلد العظيم. نالوا من العرب، والنبي أخبرنا أنه لا تقوم الساعة حتى يكون العرب أقل الناس، نال ابن العرب أشرف وأحسن ما عندهم وأقوى وأكثر ما عندهم من بلاد العرب. لو أنك استثنيت من بلادهم مصر والعراق والشام ماذا يبقى من بلاد العرب؟ إذا استثنيت من بلاد العرب العراق ومصر والشام ماذا يبقى من بلاد العرب؟ الأمور يعني عندهم مدروسة. الذي يجري في الشام قتال الشباب أسأل الله أن يتقبلهم، هم يعني مجتهدون أرجو الله أن يأجرهم. لو استنصحونا لقلنا أن الأثر المترتب على قتالكم لن يقيم دين الله. هل يمكن لعاقل أن يفكر بعد أن تهدأ الأمور في الشام أن يقام دين الله عز وجل؟ هل المقاتلون في سوريا يرسمون مستقبل سوريا؟ البلاد الكبرى ترصد ماذا يجري في سوريا؟ صراع قوى كبيرة ودول كبيرة كصراع إيران والصين وروسيا مع المحور القائم أمريكا وأوروبا، صراع ينعكس تنعكس آثاره والكل يرقب على سوريا. فالذي يجري أمر ليس صراع يعني مجاهدين أو جيش حر مع دولة فقط، ليس الأمر كذلك، ليس الأمر كذلك. فقاتل الشباب المسلم أو لم يقاتل، النتائج مرسومة، النتائج مرسومة. أنا أدعو إخواني طلبة العلم ولسيما إخواننا السوريين أن يحفظوا دماءهم، أن يبتعدوا عما يجري لعل الله ينفع بهم فيدخلون سوريا، ويؤمن لهم أن يقوموا في بيوت الله وأن يعلموا وأن يدرسوا. ما نريد في سوريا أن تخلو من هذا الصنف من الناس، ولا نريد لهذا الصنف أن يقامر وأن يغامر بنفسه. ولا يجوز لأحد أن يذهب لقتال إلا بعد أن تطمئن نفسه إن أن هذا في سبيل الله، وأن الراية التي يقاتل تحتها راية ترفع دين الله، وأن مآل هذا العمل يخدم الإسلام والمسلمين. فمن غلبت على نفسه هذه الأمور فأرجو الله أن يتقبله. والواجب على كل من يذهب أن يستفتي أهل العلم وأن يسمع رأيهم، وليس المطلوب منا كلما يعني تحمسنا انطلقنا وتعجلنا ثم ندمنا. الشباب الذين ذهبوا للعراق ثم رجعوا حدثونا بالأعاجيب ماذا كان يجري في العراق، وأن الجيش الذي كانوا يقاتلون معه كان متآمرا عليهم، بل أن بعضهم قد قتل بيده بعض الشباب الصادقين. والشباب اليوم أسأل الله عز وجل لهم المغفرة، ما نريد أن نعيد أحداث أفغانستان، وأن يذهب الشاب ليجاهد ويرفع الظلم عن إخوانه فيفسد فكره وفهمه هناك فيكفر أباه ويكفر أخاه. شباب في أفغانستان ذهبوا ليقاتلوا فرجعوا إلينا يكفرون ويكفروا مشايخنا. والذي نفسي بيده أني سمعت من واحد منهم يقول أذهب إلى مكة المكرمة فأصلي الصلوات الخمس منفردا، لأني إن صليت جماعة فالإمام الذي يأم بي في مكة كافر. من أين جاء هذا الفكر؟ من أفغانستان. ماذا كسبنا؟ ماذا كسبنا؟ ماذا استفدنا؟ ذهب ليقاتل ورجع إلينا يكفر أئمة المسلمين، يكفر أئمة المسلمين. وقلت له هذا الكلام بعد أن دخل صلاة الجمعة ليصلي وحده، يا فلان ليش ما صليت معنا؟ قال أنتم كفار، ما أصلي الجمعة، ما في صلاة الجمعة الآن. فدخل بعد الصلاة يصلي الظهر في المسجد مريض. فما نريد أن تعد أن تكرر هذه الأحداث. وهؤلاء القوم موجودون بقوة الآن، وبعضهم مصنوع، بعضهم مصنوع، وكثير من الشباب يذهبون ثم يعودون، ونسأل الله عز وجل الرحمة. فموضوع الجهاد أمر خطير، موضوع الجهاد عمل أمة، موضوع الجهاد وراءه إمام. النبي في الصحيحين في البخاري ومسلم يقول من حديث أبي هريرة الإمام جنة، الإمام وقاية، يقاتل من ورائه. مش الجهاد لما تنتقل من بلد إلى بلد يعني مراهقة وعجلة واحمل سلاح ومشي، ليس هذا الجهاد. الجهاد يحتاج إلى أمان لهذه الجيوش كيف تصل، وكيف تكون هناك خطط حربية، وهذا لا يكون إلا من وراء وجود قادة للجهاد ووجود أئمة للجهاد. فالذي يجري اليوم أنا أراه مصيدة للشباب الصادق حتى يتخلص منه. وهؤلاء الشباب مساكين متحمسين لا يعلمون ماذا يصنعون. والإعلام قاتل الله الإعلام، الإعلام بيد اليهود، والإعلام يثور الناس، والناس إلا من رحم ربي أسرى قتلى أو جرحى لمعركة الإعلام وهم لا يشكرون. الله المستعان. هذا المسلم العاصي لا يعرف أن يجيب على سؤال الملكي. يسأل العبد في قبره: من ربك؟ ما دينك؟ ماذا تقول في الرجل الذي يبعث فيكم؟ فالنبي يقول المؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. المنافق يقول: في رواية الكافر في حديث البراء بن عازب وهو عند أحمد وغيره وهو طويل. طيب العاصي سؤال الذي يجيب الذي يعرف العربية، مؤمن لا يعرف العربية يجيب؟ يجيب. إنسان نحوي وعربي من أقحاح وأصلاب العرب لا يتقي الله عز وجل، هل يحسن الجواب؟ لا يحسن الجواب. العبرة بالعمل. العاصي أمره إلى الله. معتقد أهل السنة في العصاة يقولون أن مآلهم في البرزخ ومآلهم في الآخرة عند الله. إن عاملهم ربي سبحانه بعدله هلكوا، وإن عاملهم بفضله نجوا. فنحن نقول أن العصاة تحت المشيئة، لا نحكم عليهم بجنة أو نار، والله تعالى أعلم. هل يجوز البقاء في عمل يقوم أصحابه بعدة مخالفات: إخفاء عيب السلعة، شراء البضاعة لأجل، والعرف السوق إذا أرادوا الشراء نقدا أخذوا سعر أقل، غير ذلك؟ مع العلم أني أنصح دائما وأجتنب هذه المخالفات. إذا كنت لا تباشر هذه المخالفات وتراها وتأمر وتنهى، فليهنأ هؤلاء الناس بك بأمرك ونهيك، ولا تقل أنهم لم يستجيبوا. المسلم في خلوته ولو نهي، لما ينهى في خلوته يتأثر المسلم يتأثر، فمرة على مرة بإذن الله تعالى يستقيم الحال. فالواجب عليك البيان، فإن بينت وما شاركت في هذه المخالفات فالأمر يقبل التجزيء، والله تعالى أعلم. يقول أحد الإخوة: ذكرتم في تفسيركم لسورة البقرة أن المسكين سمي مسكينا لانعدام المال لأنه يقطع حركته، وقال تعالى: لمساكين يعملون في البحر، كيف يرفع هذا الإشكال؟ رفع هذا الإشكال سهل. أولا هذا ليس كلامي وإنما هو كلام أهل العربية. ثانيا أن صاحب المال يتحرك حركة زائدة عن الفقير الذي لا مال عنده، ولا يلزم من انقطاعه عن الحركة أن ينقطع انقطاعا كليا، وإنما هو مضطر لأن يعمل، بل بعضهم يسأل والسؤال عمل. المسكين ماذا يعمل؟ حتى السؤال ليس السؤال عملا، لكن ليس قدرة المسكين لا تنهض به لأن يقوم. ولذا الذي يجمع بين الآيتين قوله تعالى: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. فالمال يجعلك تقوم، المال إن قمت يجعلك تتحرك، فإذا عدمت المال لا يكون لك قيام. لكن عدم قيامك في حال فقرك لا يلزم منه السكون الكامل والسكون التام، لكنك لا تستطيع أن تؤدي الذي عليك الذي تحبه. فالكلام ينبغي أن يفهم بهذا السياق، والله تعالى أعلم. أخ من العراق يسأل: ما يسمى بالزغاريد في الأعراس جائز؟ المنع من الغناء على قسمين. الله عز وجل لما ذكر الجاهلية فقال: وما كان صلاتهم، أي حول البيت في مكة، قال: إلا مكاء وتصدية. قالوا: إيش مكاء؟ صفير، والتصدية تصفيق. قالوا: فالغناء قسمان، إما آلات موسيقية إيقاعية، إما باليد، وإما الشبابات والبرابيط وما شابه بالفم، فالزغروتة تشبه ما يجري بالفم، فهذا غناء، وهذا ما ينبغي أن يكون إلا بين النساء في الأعراس. فالأصل في الرجال اللي يبتعدوا عنها أولا، والأصل في النساء ألا تفعله على مسامع الأجانب من الرجال، هو نوع من أنواع الغناء. فالأصل في المرأة إن زهردت عند فرحها، والسنة من فرحها كبر الله، كبر الله عز وجل، لكن فعلت فهذا في الأعراس أو ما شابه هذا يكون بين النساء. ما هي بإيجاز الأمور التي تنصح بها من رغب بالزواج؟ ماذا يفعل؟ أولا أنصحك أن تأكل الحلال وأن تبتعد عن الحرام حتى تطيب ذريتك، فمن حق ولدك عليك وهو معدوم أن تختار له أما صالحة وخؤولة صالحة وبيت طيب نشأت فيه. إذا قال العلماء الولد وهو لا يوجد لمجهول حق إلا للولد، الولد قبل أن يوجد له حق عليك، فحقه أن تختار له أم صالحة، وحقه أن تأكل حلالا. وأنصحك ألا تجاري العادات والتقاليد التي فيها المخالفات، وألا تخالف العادات والتقاليد التي تسوغ والتي لا مخالفة فيها. يعني أنصحك ألا تجاري العادات، ولا يحسن تخليص هذا من هذا إلا طالب العلم. وأنصحك أن تقرأ كتاب أداب الزفاف لشيخنا الألباني رحمه الله، فقد فصل السنن التي ينبغي أن يحرص عليها الإنسان. إذا كنت لم ترتبط بعد، أنبهك ما ذكره ابن قدامة عن الإمام أحمد، قال طالب العلم إذا أراد أن يخطب امرأة يسأل أولا عن جمالها أم عن دينها؟ يسأل عن جمالها، لا تسأل عن دينها، فإن أعجبك جمالها فاسأل عن دينها، لأنك إن سألت عن دينها فأعجبك دينها فأعرضت عنها لأنها ليست بجميلة تأثم. الرجل سأل عن امرأة فأعجبه دينها، ثم سأل عن جمالها فلم يعجبه جمالها فأعرض عنها يأثم. لكن في البداية اسأل عن إيش؟ عن جمالها، فإن أعجبك فاسأل عن الدين، وإياك أن يخدعك الجمال. فلا تتزوج إلا ذات الدين، إلا ذات دين. لكن في البداية لا تسأل عن الدين، سأل عن الجمال، لكن لا تختار إلا ذات الدين، لا تختار إلا ذات الدين. ثم إياك والغلو في المهر. الأصل في المهر أن يكون الرجل الذي يقدره، فإذا استطعت أن تحيي هذه السنة فحسن. النبي يقول لذاك الرجل التمس ولو خاتما من حديد، يقول الرجل اذهب ائت بمهر، أنت قدر المهر ولو أتيت بخاتم من حديد. إذا المهر بيد من؟ بيد الزوج ولا أهل الزوجة؟ المهر في الشرع بيد الزوج. لو جاءك زوج ترى دينه تقبل دينه وخلقه وما قبل أن يجاريك في المهر هو المصيب وأنت المخطئ. أنت تريد بيع ابنتك؟ تريد تبيع الابنة؟ لا، تريد أن تناسب رجلا. ثم لا أنصحك بأن تطول فترة خطبة بعد كتب الكتاب، أنصح أن تتعجل في الزواج، فإن وقع الزواج وبعض الناس يعني عنده تساهل شديد وبعض الناس عنده جمود شديد حتى في وقت الزواج، يعني يريد أن يبقى عبوسا لا يفرح ولا يفرح ولا يعرف المقدار المشروع من الفرح. النبي لما بنى بعائشة فدخل عليها بين صويحباتها فكشف عن وجهها، هذا يدل على إيش؟ على أن جلال المرأة والعروس سنة. فالنبي كشف عن وجهها، وأتي أتى النبي صلى الله عليه وسلم بعس من لبن، إناء من لبن، فشرب منه وأعطاها إياه فشربت، ثم قال لعائشة أعطي صويحباتك، فقلنا لا نرغب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تجمعنا كذبا وحاجة، ما تجمعنا كذب وحاجة، تحتاجون للبن وتقولون لا نشرب. فأهل العلم يقولون من السنة لمن أراد أن يبني بزوجته أن يشرب اللبن ونشربها اللبن. قالوا لما؟ قال أن اللبن طعام الفطرة، وكأن الإنسان بعد زواجه قد دخل حياة جديدة، كأنه ولد من جديد. فمن السنة أن يشرب الإنسان وزوجه اللبن. ثم من السنة كما صح عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا خلى الرجل بالمرأة يعني وقبل أن يبني بها يصلي معها ركعتين. من الإمام؟ من الإمام؟ تستغربون من سؤالي؟ جل رجال الناس، جل الرجال اليوم أبواق لرغبات الزوجات، جل الرجال، قل من الرجال من ينجو من هذا. فتذكر أنك أنت الإمام، لست بمأموم، أنت الإمام في الصلاة، تصلي بها ركعتين ثم تأخذها من ناصيتها، تقول اللهم إني أسألك خيرها وبركتها، اللهم إني أعوذ بك من شرها، أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه. صح هذا الحديث حتى أن النبي كان إذا اشترى دابة أجلكم الله مسكها وقال مني أسألك خيرها وخير ما جبلتها علي وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها علي. ثم هي تأخذ ناصيتك وتقول مني أسألك خيره وخير ما جبلته علي وأعوذ بك من شره وشر ما جبلته علي. الزوجة لها شر، لها شر، زوج له شر، له شر. ماذا تريد من زوجتك؟ خيرها. ماذا تريد منك؟ خيرك. كيف يكون ذلك؟ إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، أن ترفق بها وأن ترفق بك. طيب شيخنا، اللبن المقصود به اللبن أم الحليب؟ اللبن أو الحليب، هو اللبن قديما إذا أطلق يراد به الحليب، والله تعالى أعلم. أحضر لك اللبن، أحضر لك لبن. جزاهم الله خير. هل يجوز الدعاء بغير اللغة العربية؟ نعم، الله عز وجل يسمع، أما في الصلاة فلا تكون إلا باللغة العربية. إذا صلى الرجل إماما لصلاة الفجر وأراد أن يجلس يذكر الله حتى تطلع الشمس، فهل له أن يجلس في مكانه الذي صلى فيه أم ينصرف عنه إلى مكان آخر؟ وهل يستقبل القبلة أم لا؟ هذا سؤال من ماليزيا. كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم يمكث في مصلاه في صلاته وهو ثان رجليه، كما في حديث أبي أمامة الباهلي صدي بن عجلان عند الترمذي، كان يمكث بعد صلاة الفجر وبعد المغرب وهو ثان رجليه مستقبل القبلة يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشرا، ثم يتحول. وهذه سنة مهجورة. سمعت شيخنا رحمه الله يقول غفر الله لي أنا سبب عدم انتشار هذه السنة، يقول أنا سبب عدم انتشار هذه السنة، غفر الله لي. كيف؟ قال كنت أضعف الحديث فاشتهر عني تضعيفه، ثم رجعت إلى تصحيحه ولم يشهر عني رجوعي، فترك الناس هذه السنة، غفر الله لي. كان هكذا يقول الشيخ رحمه الله تعالى، لأن آخر قولي الشيخ أنه يصحح الحديث لكن انتشر عنه تضعيف. قليل من إخواننا من طلبة العلم من الأئمة بعد المغرب يمكث أو بعد الفجر يمكث ويبقى وهو مستقبل القبلة وهو ثاني رجلي يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هذه السنة. وبعدها إذا أردت أن تجلس في مجلسك بعد أن تتحول، ما معنى أن يتحول الإمام؟ أن المأمومين لهم الانصراف. إذا قيل الأعمش الإمام إذا لم يتحول انصرف، قال لا تنصرف إلا إن كان الإمام جاهلا. إذا كان الإمام عالم لا تتحول، لا تخرج من جماعة حتى الإمام ينصرف. شو يعني ينصرف؟ يتحول عن القبلة. لماذا؟ هل هذا أمر معقول المعنى أم أمر تعبدي محض؟ فيه خلاف، والذي أراه أنه معقول المعنى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأخر حتى تتمكن النساء اللواتي صلين خلف الرجال من الخروج. فبعد أن تخرج النساء كان النبي يتأخر ثم ينحرف. ومعنى انحرافه أن من أراد منكم أن يخرج فليخرج. والله أعلم. تفضل شيخ. الدعاء خص برفع الصوت؟ الدعاء قبل الأذكار. لا إله إلا الله قبل الأذكار. لا إله إلا الله أول شيء. السلام عليكم السلام عليكم. الاستغفار ثلاثا ثم لا إله إلا الله وحده لا شريك له تقولها عشرا والله تعالى أعلم. الأخ يقصد أن لا إله إلا الله تقال بصوت مرتفع أم لا لا، هي الأذكار الأصل فيها السر. وقول ابن عباس كما في البخاري كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير، هذه رواية البخاري. في رواية مسلم كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر الله. قال الإمام الشافعي والإمام الشاطبي، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار الأئمة المحققين، هذا الرفع إنما هو للتعليم. هذا الرفع رفع الصوت إنما هو للتعليم والله تعالى أعلم. ما حكم قراءة القرآن قبل صلاة الجمعة من قبل قارئ أو بصوت مرتفع؟ وهذا أمر منتشر عندنا في العراق. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التحلق قبل الجمعة. الأصل في الناس لما يأتون للمسجد ويبكرون يشتغلون بالتطوع في الصلاة. فقد ثبت عن ابن عباس وابن عمر وغيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا يصلون 6 ركعات، وبعضهم يصلي 4 ركعات، وبعضهم يصلي 8 ركعات، يتطوعون قبل أن يصعد الإمام المنبر. ولا يسن لا قراءة قرآن بصوت عالي ولا درس. فنهى النبي التحلق قبل الجمعة. بعض الإخوة يكثر من السؤال، يعتبرون يقولون هل الدرس بعد الفجر يوم الجمعة من التحلق؟ يعني هذا درسنا داخل في نهي النبي عن التحلق؟ الجواب لا، إلا في صورة واحدة، إذا بقينا للجمعة. فإذا انقلبنا إلى بيوتنا ثم نرجع للجمعة فهذا الذي ذكرته في دروس القواعد الفقهية يخرج عليه المتصل والمنفصل. نحن الآن درسنا ليس متصلا بالصلاة، نحن نرجع ثم نعود. فالنهي عن التحلق يوم الجمعة يشمل قراءة القرآن، يشمل أي عمل المطلوب من الناس، وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، المطلوب من الناس أن يأتوا للجمعة وأن يهيئوا نفوسهم للاستماع، فلا يحتاجون لكثرة الكلام. وكان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول إذا وعظت فأوجز، فإن كثرة الكلام ينسي بعضه بعضا والله تعالى أعلم. أحدهم يسأل هل يستطيع الله أن يخلق حجرا لا يستطيع أن يحمله؟ هذا يسمى في علم الكلام وعلم المنطق فاسد. هذا السؤال غلط، هذا السؤال يكون غلطا. وإن أردت أن أسأل مثله في علم الكلام أسئلة أسأل كلاما كثيرا، أسأل كلاما كثيرا. الاحتمالات العقلية هنالك جائزات، هنالك ممكنات، هنالك مستحيلات. فهذا السؤال مستحيل. لماذا الاستحالة؟ لأن الله عز وجل الذي تؤمن به خالق كل شيء لا يعجزه شيء. كقول من يقول هل يجوز الله أن يخرجني من ملكه؟ سؤال مستحيل. لماذا؟ لأن هذا السؤال قائم على وجود مالك آخر غير الله. هل يوجد مالك آخر غير الله؟ هذا أمر مستحيل. فهذا من ضمن الأشياء المستحيلة. فالأشياء المستحيلة العقول ترفضها وتردها ولا تقبلها. فحتى الملحدين إذا قالوا في جواب هذا السؤال قالوا هذا السؤال لا يسأله مؤمن جاد ولا يسأله ملحد جاد. لماذا؟ الملحد الجاد لا يؤمن بالله فكيف يسأله؟ والمؤمن الجاد يعرف أن الله عز وجل، يعلم أن الله عز وجل لا يعجزه شيء فلا يسأله. إذن هذه أسئلة هي مماحكات، هذه مماحكات، هذه استحالات، هذه من الأمور المستحيلة. يعني لو أنا رجل قال هل يمكن للولد أن يكون أكبر من أباه أكبر من أبيه؟ هذا ممكن أو مستحيل؟ في الاستحالات ماذا يقال؟ يسقط السؤال. فعندنا أمور جائزة، أمور ممكنة، أمور مستحيلة. فالمستحيلات لا يجاب عنها، هي أمر مستحيل، والله تعالى أعلم. ما هو الضابط؟ سؤال من ماليزيا أخ يقول: ما هو الضابط في متى يعيد الرجل صلاته إذا تيقن أنه قد أخل في شرط من شروطها، كمن يستيقظ جنبا ويصلي فرضا ثم يدرك ذلك لاحقا، أو كمن يصلي إلى غير القبلة، هل ما دام في الوقت عليه أن يعيد أم غير ذلك؟ أفتونا مأجورين. المسائل التي سأل عنها الأخ مختلفة. من صلى وهو جنب فالواجب عليه أن يعيد وعلم، من صلى وهو جنب وعلم واجب عليه أن يعيد، ولو كان إماما فيعيد وحده ولا يخبر الناس. قد صح عند البيهقي أن ابن عمر صلى بالناس إماما ثم تذكر أنه على غير وضوء فتوضأ وصلى وعاد وحده دون أن يخبر الناس. إن تذكر في الصلاة فالواجب أن يخرج منها وأن يغتسل ثم يعود إليها. من وجد نجاسة على ثوبه، بعضهم يقول إذا كان في الوقت يعيد وغير الوقت لا يعيد، والراجح أنه يعيد. والحديث الذي فيه أن النبي صلى بثوب كان عليه دم حيض وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أعاد، حديث لم يثبت ولم يصح، الحديث ضعيف. فمن صلى بثوب فيه نجاسة فمتى علم النجاسة فالواجب عليه أن يعيد. من اجتهد فصلى للقبلة ثم خرج الوقت فليس عليه شيء، وبعض الصحابة اختلفوا فلما علموا أعادوا، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعاد له الأجران، أن من أعاد له الأجران. هذا والله تعالى أعلم. نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الإجابة على الأسئلة في درسنا القادم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.